العقيده هي اساس الاصل. اذا العالم كله ورد العقيده ما فيه هذا الكلام ضعيف بس مش نابي من منهج الدعوه. هاي مشكله. هذا كلام صحيح لكن مش نابع من منهج الدعوة. يعني هل العلم بعلمه هل يعلمون العقيدة؟ يعلمون التوحيد أقسامه ثلاثة؟ لا لا ما بعلمه يعلمه يعني الشرح الوضع لا إلا في بيان مثلا عام عام للناس ممكن ما نكفي يا أخي بيان عام ما نكفي يعني تعليم يعني مثلا في حلقات تعليم أو كذا هذا أفضل شوية من الحين ممكن أحكي لك تفضل شوف اللي في المقاهي. إن صديق الدعوة يواجه عقيده فيما يعلم، لأن الخروج في سبيل الدعوة لا ينبغي إلا للعالم ليتعلم بحق النفس جيدا حتى يأهل أن يطلب نفسه. نعم أحسن. كيف ذلك؟ السلام عليكم. السلام عليكم.